بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 48 في دروس جامع المسائل. وبالأمس أخذنا بعض الأسئلة المتعلقة بالاستعاذة. السؤال الأول في مسائل اليوم: ما هو الدليل على أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عبادة؟ ونحن ذكرنا أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه الاستعاذة يحبها الله سبحانه وتعالى لأنه أمر بها عبادة. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فهذا إرشاد من الله سبحانه وتعالى لنا بأن يستعيذ الإنسان بالله عندما تصيبه نزعات الشيطان، نزغاته تصيبه يعني وساوسه وشرك الشيطان وهمزه ونفثه. إذا أصابت الإنسان هذه الأشياء فأمر الله سبحانه، قال: فاستعذ بالله. والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بشيء محبوب إليه، والاستعاذة محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، الاستعاذة به، لأن فيها إظهار لفقر العبد وإظهار لعظمة الله سبحانه وتعالى. إذ المستعيذ يكون في حالة ضعف ويلتجئ إلى القوي سبحانه وتعالى. فهذا هو الدليل الأول، قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الدليل الثاني قول الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله نبيه بالاستعاذة، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم له ولأمته: قل يا محمد أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فأمر نبيه أن يستعيذ برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق، من شر المخلوقات التي فيها شر، من شر كل المخلوقات التي فيها شر، ومن شر يعني غاسق إذا وقب، من شر الليل وما جمع من الأشياء الضارة، ومن شر القمر كذلك على تفسير، ومن شر السحرة والمشعوذين، ومن شر الحساد. فهذه السورة تضمنت استعاذات عظيمة، هذه سورة الفلق. وكذلك قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هنا استعاذة برب الناس وهو الله سبحانه وتعالى، ملك الناس الذي يملك الناس ويتصرف في أمورهم ويدبر أمورهم، إله الناس المعبود سبحانه وتعالى. يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس الذي هو الشيطان، الذي تارة يوسوس إذا ضعف الإنسان في الذكر، وتارة يخنس إذا قوي الإنسان في الذكر، فهو وسواس خناس. أحيانا تكثر الوساوس منه، وأحيانا يخنس إذا أكثر الإنسان من ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه يخنس. وقد يكون هذا من شياطين الإنس، وقد يكون من شياطين الجن. فهذه استعاذات وأمثلتها في القرآن عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومواضع الاستعاذة كثيرة في الكتاب والسنة لو أن الإنسان يتتبعها. إنما هذا مثال أمثلة على أن الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى عبادة، وأنها يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. السؤال الثاني: كم أقسام الاستعاذة؟ كم أقسام الاستعاذة أو أنواع الاستعاذة؟ والجواب: نرجع إلى نفس التفاصيل السابقة في الاستغاثة وما قبلها، هي نفسها نفس الأقسام. فإذا كانت استعاذة بالله سبحانه وتعالى فهذه عبادة وقد تقدمت أدلتها، وإذا كانت استعاذة بمخلوق فهي أنواع. فإذا كان استعاذة بمخلوق حي حاضر فيما يقدر عليه فهذا جائز، أن تستعيذ بمخلوق يعني في شيء يقدر عليه وهو حي حاضر، هذا شيء جائز. وإذا كان استعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر، يعتبر شركا أكبر أن تستعيذ بمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا يعتبر شركا أكبر. سواء كان الاستعاذة بميت، سواء كان الاستعاذة بميت نبيا كان مرسلا أو وليا صالحا، أو كان الاستعاذة بحي حاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله، كل هذا لأن تكون من الشرك الأكبر، لأنه صرف لشيء مختص بالله سبحانه وتعالى إلى مخلوق لا يقدر على ذلك. وكذلك الاستعاذة بمخلوق حي قادر ولكنه غير حاضر، كما ذكرنا أن يستعيذ به وهو لا يسمعه، وهو يظن أن له قوة خفية، أنه يسمع استعاذته وأن له يعني تصرف في هذا الكون وأنه يعلم السر، فهذه كلها أنواع الاستعاذة، وهي على ما تقدم يعني ومتشابهة مع أنواع الاستغاثة وما قبلها. فهذا هو التقسيم الذي هو تقسيم الاستعاذة. وهنا فائدة أنك إذا ضبطت المسألة فبإذن الله سبحانه وتعالى تصبح هذه المسألة سهلة عندك، لأن هذه عبادات متشابهة، فإذا فهمت المسألة الأولى تفهم بعدها المسألة الثانية، عندما فهمنا مسألة الدعاء فهمنا بعدها مسألة الاستعانة وكانت نفس التقسيمات، ثم بعدها جاءت الاستغاثة وكانت نفس التقسيمات، وثم جاء بعدها الاستعاذة وكانت نفس التقسيمات. فهذه إنما عليك أن تحفظ الأدلة على كل مسألة على ما تقول من الكتاب والسنة، وإلا فهي عموما أن كانت هذه الأشياء في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا يعتبر شركا أكبر، وإن كانت استعاذة واستعانة واستغاثة بالله سبحانه وتعالى فهذه عبادة، وإن كانت استعانة أو استغاثة أو استعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر فهذا لا بأس به وهو من المباح، وإن كانت استعاذة أو استغاثة أو استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه ولكنه غير حاضر ويعتقد هذا الذي يدعو أن هذا له من الأشياء ومن التصرفات في الكون وأنه يعلم السر فهذا يعتبر كذلك شركا أكبر. هذا ما يتعلق بمسألة الاستعاذة. فلو قال شخص: ما هو، وهذا المسألة الأخيرة، ما هو الدليل على أن يعني الاستعاذة بغير الله فيما يقدر عليه جائزة؟ الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر. الجواب: هناك عدة أدلة. الدليل الأول قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع يد المخزومية التي سرقت فعاذت بأم سلمة، عاذت بها يعني التجأت بها، هربت إليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. رواه مسلم. وليس في هذا الحديث أن أم سلمة شفعت لها، إنما هي هذه المخزومية هي التي استعاذت بأم سلمة، وإلا ليس في الحديث أن أم سلمة شفعت لها، وهو حد من حدود الله. الدليل الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وجد معاذا فليعذ به، متفق عليه في حديث طويل أنه ستكون الفتن في آخر الزمان فتن عظيمة وكثيرة، قال: فمن وجد معاذا فليعذ به، يعني يلتجئ إليه أناس صالحون، يعني وجد أناسا صالحين أو وجد أناسا يعبدون الله يستعيذ بالله في هذا المكان ويلزمه في أثناء الفتن حتى يعبد الله سبحانه وتعالى معهم. والدليل الثالث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعوذ عائذ بالبيت فيغزوه جيش، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بهم، أي بأولهم وآخرهم، فثم يبعثون على نياتهم، رواه مسلم. والشاهد أنه يعوذ يلتجئ وعائذ بالبيت، يعني يلتجئ إلى بيت الله الحرام، يلتجئ إلى بيت الله الحرام طلبا للحماية. وكذلك حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فقال الغلام: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يعني أنا سأستعيذ برسول الله منك، سألتجئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا الشيء فيما يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أن يمنع أبا مسعود من ضرب غلامه، هذا شيء يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الغلام: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم في ذلك المكان فسمعه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي مسعود: لله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأعتقه أبو مسعود، أعتق هذا الغلام لله سبحانه وتعالى. ففي هذا دليل على أن الاستعاذة إذا كانت بمخلوق فيما يقدر عليه أنها جائزة. قال: أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فإذا يعني داهمك خطر إنسان أراد أن يعتدي عليك، فأتيت إلى شخص آخر وقلت: أعوذ بك من هذا الرجل، أعوذ بك، يعني أنا يعني ألتجئ إليك أن تحميني من هذا الرجل، فهذا عنده قدرة أن يحميك من هذا الرجل، فهذا شيء جائز لا بأس به. لكن لو أصاب الإنسان ضر لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى، أصابته كربة أو يعني أصابه مرض لا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى، وقال: أعوذ يعني بفلان من هذه الكربة، وهذا حرام شرك، لأنه لا يقدر على هذا الشيء إلا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.